وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. هذا الحديث من أهم الأحاديث تأديب وتهذيب الخلق وقمع للنفس من أن ترى لها حقا فوق الناس. قال: شوف تعاظم في نفسه ولو كان حقيرا، لأن تعاظمه في نفسه وليس على الناس. لو تعاظم على الناس كل واحد يصفعه. تعظم على إيش؟ ارجع محلك، اعرف قدر نفسك. لكن هو في نفسه كده بس ابتلي بهذا. واختال في مشيته. الخيلاء مشي المتكبر والمتعاظم والمستعلي على الناس، لأن الخيلاء الزهو يزهو بنفسه على غيره. ومتى يزهو الإنسان على الغير؟ إذا شاف نفسه أقل من الغير ولا أحسن؟ إذا رأى نفسه أحسن من الناس فتعاظم. تعال يا أخي حسبني، وش عندك زيادة عن أتفه إنسان؟ عندك ثلاثة عيون، عندك خشم ثاني، عندك عقل ثالث. أنا أقول عقل الباطن يمكن يطوفوه إليه. عندك قلبين، طحالين، عندك ثلاثة أرجل. تعظم على إيش؟ ما أنت وجميع خلق الله من يوم أبوك آدم إلى الآن، وأنت وغيرك سوى. إذن التعاظم على في نفسه حماق من غير موجب. خلقناكم من ذكر وأنثى وكلكم سوى. إذن هذا لا يكون إلا أحمق. لقي الله وهو عليه غضبان. نحن نمر على هذا اللفظ لا كما يقول بعض الشراح منعه كذا منعه كذا، لا، هذه صفات أفعال لله سبحانه وتعالى، وهي الغضب والرضا والضحك كما جاءت الأحاديث. ونحن نقول كما قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترك حقيقة الأمر للمولى سبحانه وتعالى. وهذا يا إخوان، من تأمل هذا الحديث، ومن إيش؟ تعاظم في نفسه وإيش؟ واختال في مشيته. تعاظم في نفسه دائما وأبدا منفوخ، مثل القربة المنفوخة بالهواء ما فيها ماء، مثل البالون الصغير حق الأطفال لما تشكه بإبرة انطفى، يعني مشغول بالفاضي. وتعاظم في واختال الاختيال على أساس إيش؟ يقولون أشد المخلوقات اختيالا إيش؟ أسوأ المخلوقات مشية هي مشية الغراب. راح يقلد الحمامة وجاي يقلد الدجاجة فصار يعرج. أشد المخلوقات اختيالا هو الطاووس، يعجب بنفسه فوق اللازم. أنا أقول لو كان هناك من توزيع حقوق أقول له حق جماله ولونه وريشه، ولما ينفش الريش كده ويفتح كده كأنها مظلة قمرية، كان إيش تقول؟ ولما يجيب صوته هذاك ويطلعه كده مع النفخة هذه، ما في حد في الدنيا يملى عينه. لكن مهما كان حيرجع إلى أصله طاووس. والإنسان العاقل لما يشتغل بالتفاهات هذه، تعظم في مشيتك ليش؟ فإنك لن تملئ إيه؟ لتقيك الأرض ولن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اضرب رجلك الأرض ايش حسوا من تخرقها، تطاول إلى أعلى ما تكون وامشي على طراطيف أصابعك من تواصل قمة جبل من الجبال، يبقى ايش قيمتك؟ فهذا من سخافة العقل ومما ينبغي للمسلم أن يتنزه ويتباعد عنه. وكما قالوا المؤمن كالغصن المثمر، كلما زادت ثمرته ونضجت كلما دل إلى الأرض، إنه محمل، وكلما فرغ من الثمرة طلع مع الهواء. فالمؤمن مليء بالثمار الخيرة، وهذا يكون متواضعا وغيره ما عنده شيء، طيب زي البالون